وبركاته. إذا يا أولياء الله يا آل الصديق Thank you. فتتبني إذ أرى الله أكبر يا أبو أسامة. Thank you.

أخونا الأخوين اللي جميل تعرض لو تستطيع أن أهديكم وأرجلكم من خلاف ولو كنت أنكم أجمعين Oh, جاهل. Uh-huh.

الله ينصحك وسلام السلام. الذي خلقني فهو يهديني. سبحانه وتعالى الله أكبر ومسل عن ذلك Yeah.